حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة للفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله قبولك بعضنا صلى الله عليه وسلم